two strands of atomic stranded DNA. Okay? أما منها من هنا نحط أي بوند أولا الفوسفودايستر بوند اللي هي الشبكة النيوكليوتايد ده معانا. أوكي؟ وبالتالي الجي A فصلت عن الـ A وهنا نفس الشيء الـ B فصلت عن الـ A. وبالتالي بقى في هنا دول كده فصلوا عن بعض. طبعا دول كانوا مشتركين مع بعض ازاي؟ باي هيدروجين بوند بين الـ A والـ A والـ T والـ T مع الـ T والـ T والـ A والـ A. فالهيدروجين بوند سبكتر كمان. لأن الأساس من مين اللي فوق؟ طبعا الفوسفودايستر فهي دي سترونج بوند اللي هي الشبكة دي مع دي والشبكة دي مع دي. بعد ما فكوا الهيدروجين بوند اللي هنا وهنا ما يقدروش يمسكوا مع بعض فخلاص فكوا مع بعض. اوكي؟ ولكن لهم تندنسي طبعا ان هم ايه؟ يمسكوا مع بعض باي هيدروجين بوند. وبالتالي دول بنسميهم ستيكي اند. اوكي؟ في نوع ثاني من الريستريكشن ديزاين بيكثر بطريقه ثانيه بيكثر هنا في مكانين قصاد بعض مطلق برضه هيكثر الفوسفودايستر بوند هنا بين الـ A والـ T وهنا برضه بين الـ A والـ T. وبالتالي الـ N بالشكل الـ N دي طبعا مالهاش تندنسي انها تمسك مع بعضها فبنسميهم نون ستيكي اند او نون كوهيسيف اند. دول ستيكي او كوهيسيف اند دول نون ستيكي او نون كوهيسيف اند. دول برضه بنسميهم بلانت اند انما دول بنسميهم اوفرلابنج اند. اوفرلابنج اند ده شغل الريستريكشن ديزاين. وقلنا لو عندي حته دي ان ايه كبيره كروموسوم مثلا ممكن اقطعه بالريستريكشن ديزاين ان عدد قطع صغيره. ايه فايده ان احنا نقطع الدي ان ايه ده قطع صغيره؟ بيديني فرصه اولا ادرس كل حته على بعضها اقيس اعمل السيكونس بتاع الحته دي ودي ودي ودي ودي كل واحده تشوف السيكونس بتاعها وبالتالي ابتدي اعد السيكونس بتاع الدي ان ايه كله. ادي حاجه يعني فور سيكونس بيرفكت. تاني حاجه اني اقدر اقارن لو اخذت انا دي ان ايه من اورجانيزم معين ودي ان ايه من اورجانيزم اخر او لا اعرف هل هم دول ايدنتيك ولا لا اكثر من ريستريكت لاين. وبعدين طبعا ممكن اعمل ايه في الحتت اللي انا قطعتها دي اولا الحتت اللي قطعتها اللي بنسميها ريستريكشن فراجمنتس. ريستريكشن فراجمنتس دول ممكن نفصلهم عن بعض. ازاي نفصلهم عن بعض؟ باي الكتروفيسس. ها؟ هنستعمل عادة حاجة اللي هو جل الكتروفيسس ونفصل قطع عن بعض. طبعا سرعة الموفمنت في الالكتروفوريسس هتعتمد على ايه؟ على السايز. على السايز. ها؟ ليه؟ لأن الشارج كلها جاية منين؟ الفوسفيت. فإذا مفيش فرق في الشارجز. إنما الفرق الرئيسي هو الفرق في السايز. فطبعا الحتت اللي حجمها صغير زي الحته دي مثلا تمشي بسرعه، دي كمان تمشي بسرعه، الحته الكبيره دي تمشي ببطء، اذا ممكن افصلهم عن بعض. باي الكتروفوريسس. اوكي؟ طيب بقول لو جبت انا دي ان ايه من اورجانيزم معين وفصلته وقطعته الاول وبعدين فصلته للكتروفوريسس وجبت انذر دي ان ايه مولكيول من اورجانيزم اخر وعملت له نفس الشيء. ولقيت ان الباند دول زي بعض معناها ايه؟ ان تو اورجانيزم اخر. يبقى دي ممكن تساعدني فور كومباريزن بتوين تو دي ان ايه مولكيولز. دي الطريقه اللي كنا بنستعملها زمان. نعم. هو دي الطريقه اللي كنا بنستعملها زمان عشان نثبت ان الدي ان ايه بتاع شخص معين. زي ما قلنا نفرض لقينا نقطه دم في مكان جريمه واحنا يعني شاكين في شخص معين. هناخد نقطه الدم دي اكستراكشن الدي ان ايه نتصرف بريسكشن انزايم ونعملها الكتروفريز. وناخد بقى سامبل بلاد من الشخص اللي انا شاكك فيه وبرضه اقطعه بالريستكشن انزايم واعملها الكتروفريز ولقيت دي شبه دي يبقى اقول يبقى الشخص ده هو الشخص. دي الطريقه القديمه خالص. ها دي ما كانتش اكيوريت الحقيقه وعليها اعتراضات كثيره ففي طرق دلوقتي احسن من كده واحسن من كده بكثير هنقولها بعدين ان شاء الله. انما بقول دي طريقه مبدئيه اقارن بين دي ان ايه مولكيولز مختلفة عشان نشوف هل هم ايدنتيكال ولا نوت ايدنتيكال. يبقى ده استعمال اخر لموضوع ريستريكشن فريم. كومبيرنج تو دي ان اي مولكيول. وقلنا سيكونسنج ده الاستعمال الثاني. اخيرا عشان اعمل كلوننج جينز. بجيب انا الدي ان اي واقطعه حتت. كل منطقه من دول اللي هي ريستريكشن فريم تحتوي على جين او اكثر. حسب انا بقطع منين. إيه. كل قطعه من دول تحتوي على جين او اكثر. لازم اقطع الاول الدي ان اي عشان اقدر اعمل له انكوربريشن انتو ا فيكتور عشان بعد كده اعمل له مالتيبيكيشن واستخدم تعملوا بورتلوني. كل ده خدناه في المحاضرة اللي قبل اللي فاتت. المحاضرة اللي فاتت بقى لدينا الكلام عن موضوع الكلونينج. أولا لما نعرف يعني إيه وات مينت باي كلون. كلون ثاني حاجة من كولوني أساسا. قلنا كولوني يعني إيه؟ كولوني معنى مستعمرة، كانت بتستعمل في إيه يا ترى كلمة كولوني دي؟ في البكتيريا. لما نيجي نزرع البكتيريا نحط بكتيريا على صفحة معين عشان تنمو، نحط لها نيوترينتس مواد بتديها تغذية، ونسيب البكتيريا تتكاثر، ها تعمل إيه؟ تعمل كولوني. الكولوني الكولوني دي طبعا فيها البكتيريا من نفس النوع. يعني جبت انا بكتيريا واحد وحطيته على سطح ما هيتكاثر هيديني نفس النوع طبعا. كل بكتيريا تتكاثر تديني نفس النوع الاصلي. فدي تعتبر في نفس الوقت كلون او بكتيريا. لان كلون معناها ايه ثاني؟ كلون معناها مجموعه كبيره من الخلايا او من الجزيئات الموليكيول كلهم ايدنتيكال تو ايتش اذر. مجموعه كبيره من الخلايا ايدنتيكال تو ايتش اذر زي بكتيريا تتكاثر هتديني كلها نفس نوع البكتيريا. اوكي؟ او مثلا بلازما سيل اللي هي جايه من البي سيل. اما بتتكاثر البي سيل بتديني ايه؟ 1 بي سيل هتتكاثر. هل هتديني انواع مختلفه من الانتي بوديز ولا تديني نوع واحد من الانتي بوديز؟ نوع. لان هي اساسا خليه واحده فيها نفس الجين وبالتالي بتديني نوع واحد بس من الانتي بوديز. والنوع ده من الانتي بوديز ممكن نسميه كمان برضو عشان نوضح كلمه التسميه مونو كلونال انتي بوديز. مونو كلونال يعني ايه؟ يعني كلهم اوف ذا سيم كلون، كلهم ايدنتيكال انتي بوديز. يعني they are against one single antigen. ها؟ فدول بنسميهم مونو كلونال انتي بوديز. والخلايا البي سيل دي اللي تكاثرت وتنتج نفس نوع الانتيجين نبقى نسميها الكلون اوف بي سيل. فتاني كلون معناها ايدنتيكال سيلز اور مولكيول ذا سيم اوريجن. ها؟ بكتيريا تكاثرت تعمل لي كلون اوف بكتيريا. كلهم فيهم ذا سيم جينيتيك انفورميشن لان الاصل كان شيء واحد. اوكي؟ كلونينج هنا معناها ايه بقى؟ معناها اني هجيب انا جين معين وهكثر وهكبر وهزود عدد. وفي طريقتين لتزويد عدد الجين، واحده منهم هي موضوع الكلونينج. والكلونينج بنعمله ان سيل وبالتالي بنسميه ان فيفو. لو عملت امبليفيكيشن لجين معين في تيست تيوب يبقى اسمه ان فيترو. ان فيترو يعني ان تيست تيوب، ان فيفو يعني ان ليفنج اورجانيزم. فانا الجين بتاعي هدخله في اورجانيزم معين واخليه يتكاثر هناك، اعمل له امبليفيكيشن وده اللي احنا بنسميه كلونينج. امال ان فيترو يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه بي سي ار اللي هو بوليمريز تشين رياكشن اللي احنا هندرسه بعد ما ندرس موضوع الكلونينج. عشان نعمل كلونينج لجين، انا عاوز جين معين عاوز اعمل له كلونينج، اول حاجه لازم احضر الجين. بقول في ثلاث طرق لتحضير الجين ممكن احضره كيميكالي ويبقى ده سينثيتك جين عملته صناعيا. امتى اقدر اعمل كده؟ لازم شرطين، لازم اولا الجين يكون صغير، لازم يكون 100 نيوكليوتايد فقط، ولازم اكون عارف انا السيكونس بتاع النيوكليوتايد بتاع الجين. لان ازاي انا اصنعه صناعيا؟ ها؟ لازم اكون عارف السيكونس النيوكليوتايد. كويس. دي مواصفات الجين اللي ممكن اعمله باي سينثيتك كيميكال سينثيسيس. ممكن اعمل حاجه اسمها جينوميك لايبراري وجينز او سي دي ان اي لايبراري. اوكي؟ جينوميك لايبراري يعني ايه؟ هندرسها كمان شويه. يعني لايبراري يعني في اساسها معناها مكتبه، معناها ايه؟ معناها في انواع كتير من الكتب. ايوه كده المقصود بيها، بيها جميع انواع الجين. جينوميك لايبراري دي بيها تحتوي على جميع انواع الجينز اوف سيرتن اورجانيزم. السي دي ان اي لايبراري، سي دي ان اي معناها كومبلمنتري دي ان اي، هنشوفها بعد شويه. دي بقى ما تحتويش على جميع انواع الجين، تحتوي على بعض انواع الجين فقط. وهنقارن بين السي ان اي، سي دي ان اي والجينوميك لايبراري. اوكي؟ طيب انا حضرش الجين سواء باي كيميكال سينثيسيس يا اما بان انا خدت الجينوم اوف ذا اورجانيزم وقطعته باي ريستريكشن انزايم او تحضير سي دي ان اي. اي نوع من الجين اللي بعد كده اعمل فيه ايه؟ اعمل له انسر يشيل الجين عشان ايه؟ عشان يتكرر فيه. والفيكتور عندنا ثلاث انواع، اثنين بس اللي عندنا، البلازميد والفيج. الفيج اللي هو نوع من الفيروس. اوكي؟ القازمت ده بقى عباره عن جزء من الفيج مع البلازميد، وده مش عليه، مش هنتكلم عليه. هنتكلم بس على البلازميد والفيج. الفيكتور يعني ده اللي هحط الجين فيه عشان اخليه يتكرر. طيب هل البلازميد او الفيج يقدر يتكرر لوحده؟ لا. لازم يتكاثر داخل خلية، لأن لا الفيج يعتبر خلية، الفيروس إنه سل. ها؟ هل الفيروس ممكن يتكاثر لوحده كده؟ لا، لازم يتكاثر داخل خلية. خلية اللي هتديله المواد اللي يتكاثر بيها. ما يقدرش يتكاثر لوحده. وكذلك البلازميد ما يقدرش يتكاثر لوحده، لازم يتكاثر داخل خلية. داخل خلية إيه؟ بكتيرية. ها؟ فأنا هدخل البلازميد ده جوه بكتيريا معينة عشان يتكاثر فيها. أول الفيج ده بقول نوع من الفيروس بيعيش داخل البكتيريا برضه، عشان كده بنسميه بكتيريوفيج. اوكي؟ ما بنستعملش أنواع أخرى من الفيروس، ولو النظرية ممكن، إنما عادة بنستعمل بكتيريوفيج اللي بيتكاثر في البكتيريا، أو البلازميد اللي برضه بيتكاثر في البكتيريا، وحيث إن الاثنين دول هيشيلوا الجين أثناء التكاثر، فبنسميهم فيكتور حامل للجين. بعد كده هندخل الفيكتور بقى داخل البكتيريا اللي تعتبر هوست سيل. احنا عارفين كلمة هوست يعني مضيف. ايوه، فاحنا هندخل الفيكتور اللي هو الفيج او البلازميد داخل الخلية اللي هتكاثر فيها اللي احنا بنسميها هوست سيل عشان يتكاثر هناك. بعد ما يتكاثر نعمل ايه؟ نفصل الفيكتور من البكتيريا. طبعا الفيكتور ده عبارة عن دي ان ايه، سواء كان بلازميد او فيج. والبكتيريا تحتوي على كروموسوم دي ان ايه. سهل فصل الاثنين عن بعض. ليه سهل يا ترى؟ لان الكروموسوم دي ان ايه بيبقى كبير قوي بالنسبه للبلازميد او الفيج، فبسهوله جدا باي الكتروفوريسز ممكن نفصل الاثنين عن بعض. اوكي، بعد ما فصلناهم عن بعض، بعد ما تكاثروا طبعا هناك، هناخد البلازميد او الفيج ونقطعه ونفك منه الجين بتاعنا، يبقى كده حصلنا على امبليفايد جين. اوكي، هنمسك بقى الستبس دول واحده واحده. نبتدي بالبريبريشن روتين. قلنا ممكن نحضر الجين يا اما صناعيا كيميكال سينثيسيس، وقلنا ده لازم يكون سمول جين اب تو اونلي 100 نيوكليوتايد، ولازم نكون عارفين السيكونس بتاعه عشان نقدر نعمله كيميكال سينثيسيس. وده خلاص هنتكلم عليه تاني حتى مش عندكم في الكتاب. الجينوميك لايبراري بقى هي اللي عليها كلام. كلمه جينوميك لايبراري يعني ايه؟ يعني كل الجينز ريبريزنتد، كل الجينز اوف سيرتن اورجانيزم يعني. فطبعا بدايه هنعمل ايه؟ هنعمل اكستراكشن للدي ان ايه فروم ذا اورجانيزم. ناخد خلايا من الاورجانيزم اللي انا عاوز اشوف الجينز بتاعته، واسهل طبعا خلايا نحصل عليها هي ايه يا ترى اللي تحتوي على دي ان ايه؟ هي الفايت بلاد سيل. اسهل حاجه الفايت بلاد سيل. ناخد بلاد سيل، ناخد عين الدم يعني، ونفصل الريد سيلز عن الفايت سيلز. ها؟ ازاي نفصل الريسكس عن الفايت سيلز يا ترى؟ باي سنتريفيوج. باي سنتريفيوج. في السنتريفيوج طبعا الريسكس بتنزل لتحت لانها تقيله عن الفايت سيلز. احنا عارفين لما نعمل سنتريفيوجيشن للبلاد الريسكس هنا بتنزل تحت خالص، وبعدين في طبقه رؤيه جدا لونها ابيض بنسميها وايت كوت. ها؟ الوايت كوت دي تحتوي على ايه؟ الفايت سيلز والبليتلز كمان طبعا عندهم فوكات، وبعدين البلازما تبقى على السيرفس. الفرق ده سببه ايه؟ سببه السبيسيفيك جرافيتي بتاع كل واحد. الريد سيلز فيري هاي سبيسيفيك جرافيتي تنزل تحت خالص، الوايت سيلز والبليتس ان بتوين والبلازما اون سايد. بعد كده ممكن نفصل كمان البليتس عن الوايت سيلز بسهوله، وحتى ممكن نفصل الانواع المختلفه من الوايت سيلز حتى برضه الدنسيتي بتاعها عن طريق جريدينت معين، سبيسيفيك جرافيتي جريدينت. المهم ان احنا نفصل الوايت سيلز، وبعدين نعمل ايه بعد كده؟ نعمل اكستراكشن للدي ان ايه فروم ذا وايت سيلز. يبقى انا عندي كده الدي ان ايه بتاع هذا الاورجانيزم وليكن هيومن بينج. يبقى عندنا الدي ان ايه اوف هيومن بينج. يبقى كده حصلنا على الدي ان ايه على بعض. اكستراكت يعني اكستراكت الدي ان ايه. بعد كده عايزين بقى نعمل ايه؟ نفصل الجينز عن بعض. ها؟ نفصلها ازاي يا ترى الجينز عن بعض؟ باي ريستريكشن انزايم. هنحط على هذا الدي ان ايه ريستريكشن انزايم معين يقوم يقطع الدي ان ايه الى حتت اللي احنا سميناها ايه انت دي ريستريكشن فراجمنت. كل ريستريكشن فراجمنت هيبقى عليها عدد ما من الجينز او جين واحد على حسب بقى restriction enzyme they are in. Okay؟ ودي أهمية restriction map اللي احنا قلنا عليها في الأول. قلنا restriction map دي بتوري إيه؟ بتوري إزاي الـ DNA ده بيطلع الأماكن المختلفة اللي بتقطع عنها الـ DNA باستعمال restriction enzyme. أوكي؟ كويس. بعد كده هنعمل إيه؟ خلاص احنا كده حصلنا بقى على مجموعات من الجين في الـ different restriction fragment. الجينوميك library زي ما قلنا تحتوي على جميع الجين بتاع الاورجانيزم، لان انا جبت كل الدي ان ايه على بعضه عملت له اكستراكشن وخدت طاقه. الجين اللي موجوده اللي هحصل عليها تشمل طبعا كمان الريجولاتوري اليمنت اللي موجوده حوالين الجين. زي ما قلنا الدي ان ايه يحتوي على 6 اكتيف اليمنت، مجموعه من السيكونس والدي ان ايه اللي بتعمل ايه؟ بتنظم عمل الجين. قلنا في بروكسيمال اليمنت والديستال اليمنت اللي احنا درسناهم قبل كده لما اتكلمنا عن ريجوليشن او جين اكسبريشن. دول موجودين يا ترى في جرام برايمري؟ ايوه موجودين، لان دول الدي ان ايه بريزنت. فاذا دي تحتوي كمان على ريجوليتوري. كويس خالص. طب الجينز اللي انا هحصل عليها بالطريقه دي هل تحتوي على الاكسونز والانترونز ولا الاكسونز بس؟ الاكسونز والانترونز، لان فيها بقول ذا هول دي ان ايه. كويس خالص. طب يا ترى الجينز دي لو دخلتها في بكتيريا هل ممكن اصنع منها بروتين معين ولا مش ممكن؟ مش ممكن. ليه بقى مش ممكن؟ ممكن اخليها تتكاثر زي ما قلنا بالبلازما او بالفيروس الفيتوفيج، انها مش ممكن اصنع منها بروتين داخل البكتيريا. ليه مش ممكن اصنع منها؟ لان فيها الانترونز، مين اللي هيشيل الانترونز؟ هل اقدر اصنع انا بروتين والانترونز موجوده في الام ار ان ايه؟ لازم اشيل الانترون واشبك الاكسون مع بعض، اعمل لهم ايه؟ سلايسنج، مش كده؟ مين اللي هيعمل الشغلانه دي؟ انا عندي ايوه حاجه تعمل الشغلانه دي، هل البكتيريا فيها حاجه تعمل الشغلانه دي؟ لا، ما فيهاش. اوكي؟ اذا عيب الطريقه دي هو مش عيب، يعني انا عاوز اكبر الدي ان ايه، ايوه احصل فعلا على الجين بتاعتي بكميات كبيره. اوكي؟ ولكن دي لا تصلح لتصنيع البروتينات في البكتيريا. واحنا قلنا من ضمن الحاجات اللي احنا بنستعملها من ضمن اهميه الريكومبينانت دي ان ايه ان احنا نصنع البروتينات في البكتيريا، بس مش باستعمال الجينوميك لايبرري. الجينوميك لايبرري لا تصلح لتصنيع البروتينات زي ما قلنا. ليه؟ لان فيها الانترونز موجوده ودي بتمنع من تصنيع البروتينات في البكتيريا طبعا. اوكي؟ طيب دي مواصفات الجينوميك لايبرري. مين الفيكتور اللي ترى اللي هنستعملها؟ لا خليني بعدين، خلينا نتكلم الاول على السي دي ان اي لايبراري. السي دي ان اي بقى هو كومبلمنتري دي ان اي. بنعمله ازاي؟ بنستعمله بان احنا ناخد الخلايا اللي احنا عاوزين نعمل منها جين معين، ونختار الخلايا اللي فيها الجين ده اكسبريس. يعني ايه؟ نفرض انا عاوز احصل على الجين بتاع الانسولين. تمام؟ يبقى اخد البيتا سيلز وايلت ورينجر هانز واعمل اكستراكشن للار ان ايه، خدوا بالكم مش الدي ان ايه بقى المره دي. هنعمل اكستراكشن للار ان ايه من هذه الخلايا. لو عاوز انا استعمل الجين بتاع الالبيومن يبقى اخد مين؟ الليبر سيل واعمل اكستراكشن لمين؟ للار ان ايه من الليبر سيل. لان في الواقع كومبلمنتري دي ان ايه عباره عن دي ان ايه كومبلمنتري تو ار ان ايه. يعني انا هاخد ار ان ايه من الخليه واعمل قصادها دي ان ايه. اوكي؟ انا بستعمل هنا كومبلمنتري دي ان ايه المقصود بيه كومبلمنتري تو ذا ار ان ايه ان ذا سيل. فبقول ثاني لو عاوز انا جين معين لازم اخد الخلايا اللي بتعمل اكسبريشن لهذا الجين، اللي بتصنع البروتين الخاص بهذا الجين. زي ما قلنا كمثال هاخد البيتا سيل وبايلوت ورينجر هاند واخد اكستراكشن الدي ان ايه بتاعها علشان احصل على الانسولين جين. اوكي؟ كويس. طبعا هل يا ترى البيتا سيل ما فيهاش غير الانسولين جين بس اكسبريس ولا اذر جينز اوف اكسبريس؟ طبعا اذر جينز كمان اكسبريس. يعني هل الخليه بتاعت البيتا سيل دي ما بتطلعش غير الانسولين؟ طبعا لا، بتطلع بروتينات اخرى خاصه بالبيتا سيل. فاذا انا هحصل على خليط من الميسنجر ار ان اي. انما مين اكتر واحد هيبقى موجود؟ طبعا بتاع الانسولين. ليه؟ لان اساسا الخليه دي شغلتها تصنيع الانسولين. بتعمل اذر بروتينز؟ ايوه، molto su parite da Harubi. Edi invece di orare lina ha un expression meno il caneia e non vuol dire che non è expressed per gene by lì. Ok. Ha meni vati che da ha detto enzyme è su reverse transcriptase. Una enzyme da BML BML DNA che deve andare al malumento che non vuole qui all'RNA. Vai qua. Ma non di RNA, ho? الRNA هنا يعتبر إيه بقى بالنسبة لي؟ يعتبر template عشان حصلنا عن صابه جين كويس خالص. الريفيرس ترانسكريبتيز عايز إيه أولاً؟ عايز برايمر عشان يبتدي بيه مش كده ولا إيه؟ أي بناء للدي إن إيه لازم الأول برايمر، يا ترى هحط له برايميز؟ أبداً مش هحط برايميز ولا حاجة. ليه؟ ده أنا عندي طريقة سهلة خالص. أنا عارف إن عادةً الـ RNA بتاع الميسج أر إن إيه بينتهي بفولي إي تي عند الإيه؟ عند الـ 3 برايم إند. طيب هو انا هقرا الام ار ان اي ده منين يا ترى؟ من 5 ل 3 ومن 3 ل 5 هو كالمعتاد دايما بقرا من 3 الى 5 يبقى انا دايما حابني الجديد في هذا الاتجاه. طيب خالص يبقى انا لو حطيت انا هنا ان اوليغونيكليتايد كومبلمنتري للمنطقه دي هيدخل في المنطقه دي وهيعتبر بالنسبه لي برايمر ممكن اكمل عليه باي ذا ريفيرس طب ما انا عارف انا السيكونس اللي في المنطقه دي فدي بولي اي تي طيب انا اعمل ايه هنا بقى؟ احط اوليجون دي اوكسي تايميدي مونوفوسفيت يبقى ده يعمل على طول ايه؟ يعمل بايندنج للبولي اي تي ويعتبر بالنسبه لي برايمر كاني كده بديت برايمر انا حطيت برايمر جاهز تلاحظ ما بديتش برايمر ولا حاجه انا حطيت برايمر جاهز بعد كده الريفيرس ترانسكريبتيز يكمل عليه باي اي تي يبقى احط ايه كمان بالاضافه للاوليجو دي اوكسي تي ام بي دي اوكسي فاميلي مونوفوسفيت احط كمان دي اوكسي رايبونيوكليتايد ترايبوسفيت دول عشان ايه دول؟ دول وحدات البناء اللي انا هبني منهم الدي ان ايه فاكرين لما اتكلمنا عن الدي ان ايه سينثيسيس ريبليكيشن ها كنا بنستعمل ايه كوحدات للبناء؟ دي اوكسي رايبونيوكليتايد ترايبوسفيت ايوه يبقى انا احطهم جاهزين لهم يكملوا ايه؟ الدي اوكسي ان تي بي، ان تي بي يعني نيكليفايد ترايبوسفيت. احط ايه؟ دي اوكسي اي تي بي، دي اوكسي جي تي بي، دي اوكسي سي تي بي، دي اوكسي تي تي بي. الاربع انواع اللازمه لبناء الدي ان. يبقى احط انا وحدات البناء واحط برايمر اللي هو الاوليو دي تي واحط الانزيم خلاص مفيش حاجه ناقصه. الانزيم كده عنده السبستريت اللي هيبني بيها، عنده التابلت اللي هيبني عليها، وعنده البرايمر اللي بيبتدي بيه. اذا الريفرس ترانسكريبتيز هيبني لي الكومبلمنتري ستراند اوف دي ان اي قصاد المسجر ار ان اي عشان كده الدي ان اي اللي بنيته ده يعتبر ايه؟ يعتبر كومبلمنتري دي ان اي يبقى انا كان بنيت كده الكومبلمنتري دي ان اي كويس خالص كده انا لسه ما كبرتش حاجه لازم اعمل ايه بعد كده؟ لازم اكسر الار ان اي ده خلاص بقى ما ملوش لازمه هو خلاص اداني المعلومات لبناء الدي ان اي خلاص بنيت دي ان اي بس اوني وان ستراند اكثر بعد كده الار ان اي يتفضل لي دي ان اي لوحده وي هاف تو دي ان اي شر اولا لازم نفكوها من بعض اند وي ديستروي ذا مسنجر ار ان اي يا اما باي ار ان اي انزيم متخصص في تكسير الار ان اي يا اما باي ادينج ليتل الكالي مع ليتل هيت نقوم نكسر الار ان اي المهم ان احنا نكسر ان اي بصرف النظر عن الوسيله خلاص يبقى يتفضل لي بقى يتفضل لي النيو ستراند اوف دي ان اي اللي انا بنيتها لوحدها. النيو ستراند اوف دي ان اي دي هتعمل لي هنا كده 13 لوب. ليه يا ترى؟ لو كنا فاكرين الام ار ان اي قلنا عند ال 5 برايم اند في 13 لوب. دي مين اللي كان بيفكها اثناء الترانسليشن؟ فاكرين لما اتكلمنا عن الترانسليشن؟ اللي كان بيفكها ها؟ دي شيء فاكتور 4 برافو عليك. قلنا انيشيشن فاكتور 4 لو اي تي فيز انيكيت اكتيفيتي بيعمل بيها ايه؟ بيفكك الهيرفين لوب اللي موجود عند ال 5 برايم اند عشان يسمح للرايبوسوم انه يمشي على المسنجر ار ان بالظبط كده كويس خالص طب هل الهيرفين لوب اللي اتكونت هنا دي مهمه؟ دي كانها بالنسبه لي كده كانها ايه؟ كانها برايمر يعني ممكن اكمل عليها يا اما باي ريفيرس ترانسكريبتيز يا اما باي دي ان اي بوليمريز وده فعلا هيحصل في الخطوه القادمه دي السنجل ستراند دي ان اي اللي انا بنيتها از كومبلمنتري تو ذا مسنجر ار ان اي اهي ادي الاوليو دي تي اللي انا حطيته في الاول واشتغلت كبرايمر وده بقيت الدي ان اي ودي عامل الفرق في اللوب دي نفس ممكن اكمل عليه واعمل دبل ستراند دي ان ايه بس متوصل باكتف الفاليو. باي يا اما ريفرس ترانسكريبتيز او باي اضافه دي ان ايه بوليميريز. طبعا في وجود نفس الدي اوكسي رايبونيكليسايد رايبوسفيتس اللي قلناهم احنا حطيناهم من الاول. دول وحدات البناء. يبقى كده عملنا دبل ستراند دي. كان سنجل ستراند دي ان ايه اللي هو كومبلمنتري دي ان ايه اصبح دلوقتي دبل ستراند دي ان ايه. بس في عيب صغير ان الحته دي مكمله مع بعضها عشان اقدر اكمل لازم اشيل الحته الزياده اللي هنا دي اللي هي مكمله مع بعضها بانزيم مخصوص اسمه استوان نيوكليز. استوان نيوكليز يطلع من هنا كده يقطع الحته اللي هنا دي اللي هي دي ويتفضل لي دبل ستراند دي ان ايه عادي بقى اوبن اند لينير دي ان ايه. اوكي خلاص شلنا الكارتين لوب اللي كانت موجوده هنا واصبح دلوقتي لينير دي ان ايه. ده بعد كده بقى ممكن انا اعمل له كلونينج او اعمل له بي سي ار. اوكي؟ دي طريقه الكومبلمنتري دي ان ايه. دي طريقه الكومبلمنتري دي ان ايه. الكومبلمنتري دي ان ايه بقى ايه مواصفاته بالمقارنه ب الجينوميك لايبراري. المقارنه بينهم تشمل اولا هنا اونلي سيلكتد جينز ار ريبريزنتد. مين هما السيلكتد جينز دول؟ اللي هما اكسبريسد ان ذا سيل اي ام جوينت اكستراكت ار ان اي فروم. ها؟ اونلي سيلكتد جينز ار ريبريزنتد. اللايبراري الاولانيه اللي هي الجينوميك لايبراري اول جينز ار ريبريزنتد. ليه؟ انا بعمل اكستراكشن للتوتال دي ان اي وبقطعها. يبقى كل الجينز موجوده انما هنا لا. هنا انا باخد ار ان اي بس. ماسنجر ار ان اي اكستراكت واعمل قصاده دي ان اي كومبلمنتري دي ان اي. فاذا حسب بقى الخلية اللي انا استعملتها مين الجين اللي هتبقى موجودة؟ زي ما قلنا لو استعملت البيتا سيل فايلس ورينجر هاند يبقى هتطلع لي الانسولين جين بالاضافة لاذر جينز انما الانسولين جين هو الرئيس. خلاص؟ طيب يا ترى الريجيلاتوري اليمنتس اللي موجودة حوالين الجين في الدي ان ايه الاصلي موجودة هنا؟ انا واخد ار ان ايه بس. مفيش بقى ريجيلاتوري ايجنتس مفيش. ها؟ كلها خلاص غير موجوده لان انا هنا عملت كومبلمنتري ستراند دي ان ايه قصاد الار ان ايه. الار ان ايه ما فيهوش ريجيلاتوري. اوكي؟ طيب هل في هنا برضو انترونز واكسونز؟ لا اونلي اكسونز لان ده الماتيور ار ان ايه. انا عملت اكستراكشن للماتيور ار ان ايه بعد ما تخلص بروسيسنج فما فيهوش انترونز. طيب هذا النوع من الار ان اي ينفع بقى لتصنيع البروتينات؟ ده ينفع لان مفيش انترون في السكه. ها؟ الجينوم لايبرري لا تصلح لتصنيع البروتينات لان في انترون في السكه والبكتيريا ما تقدرش تشيل انترون. انما ده يصلح لتصنيع البروتينات لانه لا يحتوي على انترون يحتوي على الاكسون فقط. دي مواصفات هذا النوع من الدي ان اي لايبرري اللي هي سي دي ان ايه. اوكي. عرفنا كده كيف نحصل على الجين. يا اما باي كيميكال سينثيسيس يا اما باي جينوميك لايبراري او سي دي ان ايه لايبراري وعرفنا نعمل كل واحده. بعد كده عاوزين نتكلم عن الفيكتور وازاي ندخل فيها الدي ان ايه بتاعنا. الفيكتور بتاعي لازم يحتوي على ريستريكشن سايت لانزيم معين ممكن نقطعه. اوكي ولازم يستطيع التكاثر في الهوست سيل زي ما قلنا الفيكتور بتاعتي تشمل البلازميد والبكتيريوفيج اللي هو فيروس والبلازميد قلنا البلازميد ده مش عليه. اوكي دي انواع الفيكتور اللي هي هتشيل الدي ان ايه عشان تتكاثر بيه في داخل البكتيريا. هناخد مثال بتاعنا البلازميد انما نفس الشيء ينطبق على الفيج او على البلازميد. أول خطوة هعمل إيه؟ أدي البلازميد بتاعي. أولاً إيه هو البلازميد؟ إحنا خدنا فكرة عنه زمان. قلنا عبارة عن سيركلر دبل ستراند دي إن إيه. هو دبل ستراند دي إن إيه زي جميع أنواع دي إن إيه ولكن بالذات هو سيركلر. طيب ما هي الأمثلة الأخرى على سيركلر دي إن إيه؟ ميتوكوندريال دي إن إيه صح؟ ها؟ وإيه كمان؟ ميني فيروسز فيهم سيركلر دي إن إيه؟ ميني فيروسز تحتوي على سيركلر دي إن إيه. بالاضافه طبعا للبلازمات. فادي واضح ان هو سيركلر دي ان ايه. سيركلر دبل ستراند دي ان ايه. بقول احد مواصفاته لازم يحتوي على ريستريكشن سايت لانزيم معين. بدل ما كان سيركيولر اسمح لينا ان انا قطعته من الوسط. زي ما قلت انا قطعت الجي اي لينك اللي هي كانت فوسفو دايستر والجي اي اللي هنا اللي كانت فوسفو دايستر، يبقى فاضل اللي ماسكه الهايدروجين بوند بين الاي اي تي تي والاي اي تي تي اللي هنا دول، طبعا دي ضعيفه فمجرد ليتل تي هيفكوا على طول ويتحول الى لينير دي ان اي. كويس، وبعدين انا عاوز اعمل هنا هجيب الهيومن دي ان اي اللي هو يحتوي على الجين بتاعي، الظفر الجين بتاعي موجود هنا، هقطعه بنفس الانزيم نفس الاي 41 هستعمله لاقطع الهيومن دي ان اي، وهيقع برضه هنا بين الجي والاي وهنا بين الجي والاي وهنا بين الجي والاي وهنا بين الجي والاي، يكون لي الحته اللي في الوسط دي كده، ويكون لي هنا حته برضه وهنا حته ثانيه وثالثه ورابعه، هو مش بيقطع من 1 بوينت بيقطع سيفرال بوينت، لما لازم البوينت دول تبقوا فلانكينج ماي جين، ادي الجين بتاعي موجود هنا، لازم ريستريكشن سايت تكون موجود حوالين الجين، يبقى احنا قطعنا من هنا وقطعنا من هنا فالجين موجود في الوسط اهو، ودول دي تعتبر ريستريكشن فراجمنتس، دي ريستريكشن فراجمنتس طبعا في غيرها هنا وهنا وهنا، طبعا دي ممكن نفصلها عن الباقيين مش مهم ازاي، انما سيمبلي باي كونكريشن ممكن نتعرف عليها. المهم انا قطعت انا الهيومن جينوم بريستريكشن انزايم نفسه هو هو. ليه يا ترى بستعمل نفس الريستريكشن انزايم؟ عشان الانز دي تبقى زي الانز دي. لان الريستريكشن انزايم هيقطع بنفس الانز سواء في البلازمات او في الهيومن دي ان اي او الفورين دي ان اي طبعا سواء كان هيومن او نان هيومن. اوكي؟ طيب يا ترى الفاجمنت دي ممكن ادخلها هنا ولا مش ممكن؟ ممكن طبعا. ليه؟ لان الاند دي كومبلمنتري الاند دي والاند دي كومبلمنتري الاند دي، يبقى احنا لو جبنا الهيومن دي ان ايه ده الجزء ده اللي انا قاطعه بريستريكشن انزايم مع الجزء ده، شوف كده مع بعض هيحصل ايه. خدوا بالكم الجزء ده من البلازمت في هنا اي اي تي تي اللي هو اي اي تي تي، ايوه، وهنا في برضه اي اي تي تي اللي هي اي اي تي تي، ايوه، دول مع بعض يعملوا هايدروجين بوند، والجي مع السي والسي مع الجي. اوكي، طبعا دول من الاول، الجي مع السي اهي موجوده من الاول، والجي دي مع السي موجوده من الاول، اللي زاد على الجزء ده شبكت فيه الجزء ده، طبعا دول مع كومبلمنتري لبعض راح يمسكوا مع بعض. نفس الشيء على الناحيه الثانيه، الجي مع السي هنا موجوده من الاصل والجي مع السي موجوده من الاصل، انما الجزء ده اي اي تي تي مع اي اي تي تي هيمسكوا مع بعض كده وهيعملوا بوند. كده عملت ايه؟ لغايه دلوقتي عملت النيلينج، النيلينج اللي هو اعاده اتحاد الدي ان ايه مع بعض. اوكي؟ ولكن لسه في هنا ايه؟ في هنا النيك موجوده، اعمل لها ايه؟ اشبكها باي ان ايه باي ايه. هتيجي هنا نيك، لان الاي دي انا عاوز اشبكها مع الجي دي. اي دي مع الجي دي باي دي ان ايه باي ايه، وبرضه الجي دي مع الاي دي باي دي ان ايه باي ايه، ايوه، يبقى شبكت مع بعض. يبقى الجزء ده جزء منه طبعا جاي من يبقى والجزء ده جاي من البلازمت، خلاص شبكتهم مع بعض. ونفس الشيء بالنسبه للناحيه الثانيه. يبقى في الاخر انا عملت insertion of the human gene in the plasmid. ويبقى الناتج اسمه recombinant gene. انا عملت هنا recombination بين البلازمت وبين الجين اللي انا جايبه من الهيومن بي. كويس. يبقى عرفنا how to insert the gene into the vector. طبعا البلازمت هو الفيكتور بتاعي. انا عندي هنا كوهيسيف اند بتساعدني على الاتحاد مع الجين اللي انا خدته من الهيومن بيين، وبعدين باللايجيز هشبك الاثنين مع بعض. يبقى عملت انيلي مجرد الهايدروجين بوند شبكتهم مع بعض، وبعدين فولود باي اي لايجيز عشان نشبك دول مع بعض ودول مع بعض. يبقى انا عملت كده ريكومبيننت دي ان اي. ريكومبيننت دي ان اي بقول تاني بسميه كيماريك واجن. لان كلمه كيماريك يعني ايه؟ يعني حاجتين من منظرين مختلفين شبكوا بعض. اوكي؟ يبقى ده كيماريك مولكيول اللي هو ريكومبيننت دي ان اي. يبقى كده عملنا الخطوه الثانيه اللي هو ان احنا شبكنا الجين بتاعنا في الفيكتور. طيب بعد كده نعمل ايه؟ البلازمت ده بعد ما عمل ريكومبيننت دي ان اي دخله جوه الهوست سيل اللي هي البكتيريا. ازاي ندخله؟ مش مطلوب مننا نعرف، انما سيمبلي باي ادينج كالسيوم ايون. نحط كميه كالسيوم ايون دي بتعمل ايه؟ بتوسع الفتحات اللي موجوده في السيل ممبرين بتاع البكتيريا وبتخلي الدي ان ايه يخش جواها، تخلي البلازم يخش جوه البكتيريا. اوكي، يبقى كده البلازم دخل جوه البكتيريا، دخل يعني جوه الهوست سيل. اوكي، بعد كده نعمل ايه؟ نخلي البكتيريا دي تتكاثر، نترك البكتيريا نحطها على نيوتريت ميديم ونسيبها تتكاثر. البكتيريا ما تتكاثر هيتكاثر مع البلازمنت. هل يا ترى تكاثر البلازمنت مربوط بتكاثر البكتيريا؟ لا، لان تكاثر البلازمنت از اندبندنت البكتيريا. ها؟ عادة البلازمنت كمان يبقى فيه منه مور ذان وان كوبي ان البكتيريا، يعني بيتكاثر اسرع من البكتيريا. بيتكاثر اسرع من البكتيريا. بقول تاني، كل بكتيريا فيها مور ذان وان بلازمنت وبيتكاثر اسرع من البكتيريا. البلازما ده اقول بيفيد البكتيريا والبكتيريا بتفيد البلازما، يعني they live in symbiosis، بيتعاونوا مع بعض. بكتيريا تفيد البلازما في ايه؟ انها تدي له النيوكليوتايد تحمي بيها نفسه. طب والبلازما هيفيد البكتيريا في ايه؟ انه بيصنع بروتينات تساعد على ان البكتيريا تقاوم بعض الانتيبيوتكس. ادي فايده البلازما في البكتيريا. عشان كده البكتيريا بتقبل البلازما لانه مفيد ليها. المهم دلوقتي البلازما تكاثر داخل البكتيريا، نعمل ايه بعد كده؟ نفصل بعد كده، بعد ما سبت ان البكتيريا تتكاثر والبلازما يتكاثر جواها، هنعمل اكستراكشن للدي ان ايه من البكتيريا دي. طبعا الاكستراكشن للدي ان ايه هيشمل البكتيريا دي ان ايه والبلازما دي ان ايه الاثنين مع بعض. نعمل ايه؟ نستخدم مع بعض ازاي؟ باي الكتروفوريس. وده سهل جدا، ليه سهل جدا؟ لان البكتيريا دي ان ايه كبير قوي والبلازما صغير قوي بالنسبه له. يبقى باي الكتروفوريس سهل جدا نفصل الاثنين مع بعض. طبعا البلازما هتبقى سريع جدا في الالكتروفوريسز لانه صغير، والبكتيريا دي ان ايه هيبقى بطيء. خلاص؟ طب فصلنا البلازمد من البكتيريا، نعمل ايه بعد كده؟ ممكن نقطع البلازم الثاني بنفس الريستريكشن انزايم، ونفصل بقى الجين بتاعنا من البلازمد دي ان ايه، وبرضه ممكن نفصلهم عن بعض باي الكتروفوريسز. اوكي؟ يبقى كده في الاخر عملنا امبليفيكيشن اوف ار جين. عملنا ميني كوبي دوار جين، عملنا جين امبليفيكيشن ان ليفينج سيل، يعني ان فيفو اللي احنا سميناها كلونينج. كلونينج اوكي. لو كان الجين اللي احنا استعملناه سي دي ان ايه، زي مثلا السي دي ان ايه بتاع الانسولين جين، يبقى كده البكتيريا هتصنع لي هيومن انسولين. اوكي، انما لو كان جينوميك لايبراري، لو كان الجين ده جاي من جينوميك لايبراري، ما ينفعش لبناء البروتين. البكتيريا مش هتصنع منه بروتين، اه هتعمل ميني كوبيز مع البلازمت، ولكن مش هنصنع منه بروتين. اوكي، طيب يا ترى كيف نتعرف على الجين بتاعنا؟ اه بتعمل حاجه اسمها بروب. كلمه بروب يعني ايه؟ بروب يعني حاجه بدور فيها. الحاجه اللي بدور فيها اسمها بروب. بروب. اوكي، ايه بقى هو البروب اللي انا هستعمله عشان اتعرف على دي ان ايه سيكونس معين؟ البروب بتاعي بيبقى سينثيتيك اوليغونيكليوتايد او سي دي ان ايه متخصص في الاتحاد مع جزء معين من الجين. يعني لو بدور انا على سيكونس معين من الدي ان ايه، عاوز اعرف موجود في حته معينه ولا مش موجود، اعمل ايه؟ اصنع انا كومبلمنتري ستراند دي ان ايه واحطها واشوف لو مسكت في الدي ان ايه بتاعي يبقى ايوه السيكونس ده موجود، لو ما مسكتش يبقى السيكونس ده غير موجود. استعمال الكلام ده هتقوله كمان شويه. اوكي؟ ممكن بدل ما استعمل كومبلمنتري دي ان ايه لا اعمل انا سينثيتيك اوليغونيكليوتايد. انا بقول انا ممكن اصنع نيوكليوتايد لغايه 100 نيوكليوتايد ممكن اشبكهم في سيكونس معين وانا عارفه. فلو انا عارف انا السيكونس بتاع الدي ان ايه اصنع ما يعادله او كومبلمنتري ليه من سينثيتيك نيوكليوتايد. سينثيتيك اوليغونيكليوتايد ممكن يمسك مع الدي ان ايه، وده يعتبر بروب لان ده هيدور لي على الدي ان ايه، لانه لو مسك الدي ان ايه بتاعي يبقى ده هو الدي ان ايه اللي انا بدور عليه، لو ما مسكش يبقى مش هو. اتحاد بقى هذا الاوليغونيكليوتايد او السي دي ان ايه مع الدي ان ايه بتاعي اللي انا بدور عليه بنسميه هايبريدايزيشن. هايبريدايزيشن ليه بنسميه هايبريدايزيشن؟ لان هايبريد يعني ايه؟ هايبريد يعني حاجتين مختلفتين ماسكين مع بعض، اللي هم ايه؟ اللي هم الدي ان ايه والكومبلمنتري بتاعه. اوكي؟ فدي بسميها عمليه الهايبريدايزيشن، وهنشوف دلوقتي استعمال عمليه الهايبريدايزيشن بنستعملها. اوكي، لان بخلي دي ان ايه يتحد مع دي ان ايه او ار ان ايه. فده يعتبر بروب. طب البروب دي هعرف منين بيقصد معين من الدي ان ايه ومسك في السيكونس اللي انا بدور عليه. خلاص؟ طب انا اعرف منين ان هو مسك؟ لازم البروب بتاعي السيكونس اللي انا بحطه عشان يمسك في الدي ان ايه يكون متعلم بحاجه. علامه يعني ايه؟ يعني ليبل، لازم يكون ليبل. طب ايه الليبل اللي انا بستعمله؟ انا حضرت سنتيتك كولاجين بيبتايد لو سيكونس معين، انا عارف انه بيدور على سيكونس معين في الدي ان ايه بتاعي. خلاص؟ اعرف منين ان هذا الاوريجن بتاع مسك في دي ان ايه؟ لازم يبقى الاوريجن بتاع ده متعلم، متعلم بايه؟ بحاجه من دول. الاثنين اللي عليه هم الاثنين الاولانيين، يا اما راديو اكتف فوسفورس 32 يا اما فلوريسنت داي. ليه بستعمل راديو اكتف فوسفورس 32؟ لان ده بيميز عن الفوسفورس العادي. طب واشمعنى استعملت فوسفورس بالذات؟ لان الدي ان ايه يحتوي على فوسفورس اللي هي الفوسفيت، مش الفوسفيت تحتوي على فوسفورس؟ عشان كده بستعمل فوسفورس. الفوسفورس العادي 31، انما الفوسفورس 32 ده عباره عن راديو اكتف فوسفورس. اوكي؟ فلو الليبل بتاعي مسك في الدي ان ايه وانا لقيت راديو اكتيفيتي على الحته دي، يبقى البروب بتاعي موجود في الحته دي. اوكي؟ استعمال الكلام ده بقول هيبقى قدام شويه. يا اما بدل ما استعمل راديو اكتف فوسفورس 32 في تصنيع الاوليجونيكليتايد، لا هستعمل فلوريسنت داي. داي معينه تلزق في الاوليجونيكليتايد، فاذا لو الاوليجونيكليتايد ده مسك في حته معينه من الدي ان ايه، الحته دي هتبقى ايه؟ هتبقى فلوريسنت. بتعرفوا يعني ايه فلوريسنت ولا لا؟ فلوريسنت يعني لو ضوء معين سقط على الشيء والشيء ده طلع ضوء من ويب لينس اخر، ده بنسميه فلوريسنت. عادة الضوء بيطلع بيبقى شورت الويب لينك، واللي بيطلع بيبقى لونجر ويب لينك. ليه يا ترى؟ عشان ايه؟ مين اللي له هاير انرجي، الشورتر ولا اللونجر ويب لينك؟ الشورتر. فانت بتدي انرجي معينه، شورتر ويب لينك هاير انرجي، بعد كده يطلع يحصل ايميشن اوف لايت اوف لونجر ويب لينك اوف يعني لور انرجي. اوكي؟ فلوريسنت داي هو الدي داي بلزقها في البروب بتاعي، يبقى البروب لما يمسك في الدي ان ايه هيبان انه موجود وانه مسك في الحته دي، لان الحته دي هتبقى فلوريسنت. اوكي؟ استعمال البايثون ده مش علينا، مش هنتكلم عليه. طب ده لو انا بدور على دي ان ايه، احضر اوليجونيكليتايد كومبلمنتري ليه وفي حاجه اتعلمه، يا اما فوسفورس 32 او فلوريسنت داي ويلزق ويبان. طيب طب لو بدور على بروتين معين، هل ممكن برضو استعمل بروب يدور على بروتين معين؟ ايه احسن حاجه بروب للبروتين؟ انتي بودي للبروتين. احضر انا انتي بودي لهذا البروتين. كويس؟ ده طبعا سبيسيفيكالي بايند تو ذا بروتين، بالظبط زي الاوليغونيكليتايد ما يمسك سبيسيفيكالي مع سيكونس معين من الدي ان ايه، فيعتبر بروب لهذا الدي ان ايه. الانتي بودي برضه سبيسيفيكلي بايند تو ذا بروتين، وبالتالي يعتبر بروب لهذا البروتين. كويس خالص. طب اعلم بقى الانتي بودي بايه؟ اعلم الانتي بودي بانزايم او باي فلوريسنت داي برضه. ممكن اعلم انا الانتي بودي فلوريسنت داي، يبقى الانتي بودي لما يمسك مع بروتين معين، يبقى البروتين ده موجود لانه هيبان فلوريسنت على هذا البروتين. او بقول اعلم البروب بتاعي الانتي بودي بانزايم، اشبك انزايم في الانتي بودي وبعدين اعمل انزيماتيك رياكشن ذات بروديوس ذا كلر، يبقى الكلر الناتج دلاله على وجود هذا البروتين. لان الانتي بودي هيمسك مع البروتين والانتي بودي لازم فيه انزايم، الانزايم طلع لون معين، يبقى اذا هذا البروتين موجود. عرفت بقى هو البروب. والبروب تاني هي حاجه انا بدور فيها. اوكي؟ طيب نتكلم بقى على عمليه الهايبريدايزيشن، اللي هي ازاي بستعمل البروب عشان ادور بيه. هايبريدايزيشن بقول تاني بنستعملها في الدي ان ايه او الار ان ايه عشان ندور على سيكونس معين. ممكن نعمل الكلام ده ان ذا سيل، في داخل الخليه نفسها، وبالتالي بنسميه ان سايتو هايبريدايزيشن. ان سايتو يعني في نفس يعني دي ان ايه ما زال في الخليه نفسها. سايتو يعني مكان في مكانه، الانسايتو يعني في مكان، يعني دي ان ايه لسه في مكانه داخل الخليه وانا هعمل له هناك هايبريدايزيشن. لو استعملت انا فلوريسنت بروب هنسميه فلوريسنت انسايتو هايبريدايزيشن، واختصارها اف اي اس اتش. اف Taman for Floresen, I for Insight, I, S for Insightful, H for Hyperventilation. Okay? Dependent Floresen. Insightful, Hyperventilation. Okay? ده أنا بستعمله بقول التكنيك ده عشان أدور على سيكونس معين من الـ DNA في الخلية، ولسه الخلية كما هي، ما كسرتش الخلية ولا حاجة. أعمله إزاي؟ بجيب أولاً تيشو سلايس زي بتاع الهيستولوجي بالظبط. أقطع التيشو بتاعه من سلايسز زي بتاع الهيستولوجي ونحطها على جلاس لايت وأعمل لها هيتنج عشان نعمل دي ريتوريشن الـ DNA وبعدين أحط البروب بتاعي اللي هو سيكونس معين قلنا ومتعلم بفلوريسنت داي مثلاً. اوكي وبعدين ابرد يقوم يحصل ايه البروب تمسك مع الدي ان ايه يبقى حصل هايبريدايزيشن. اوكي نعمل ووش للاكسس بروب لان البروب دي فلوريسنت بروب وفي منها كميه كبيره. يبقى الجزء اللي لزق بس هو اللي هيبقى موجود اللي عمل هايبريدايزيشن والجزء اللي ما لزقش هيتشال باي ووش. وبعدين نعمل اكزامينيشن للتيشو اندر ذا مايكروسكوب ونشوف هل الداي لازقه في الخلايا في النيوكلياي عند الدي ان ايه ولا مش لازقه؟ لو لقينا الداي موجوده لازقه هناك يبقى اذا السيكونس الدي ان ايه لما بدور عليه بالبروب بتاعتي موجود هناك. دي طريقه ثاني الفلوريسنس ان سايتو هايبريدايزيشن اللي هو الفيش تكنيك. اوكي؟ والثاني بجيب تيشو سلايد زي بتاع الهيستولوجي بالظبط واحطها على جلاس سلايد واعمل لها هيتنج عشان نعمل دي ريتوريشن للدي ان ايه. وبعدين نحط البروب بتاعي اللي هو سيكونس معين من الدي ان ايه كومبلمنتري للحته اللي انا بدور عليها واعمل كولينج يحصل هايبريدايزيشن. نعمل ووش للاكسس بروب يبقى كل الفلوريسنت ماتيريال راحت ما عدا الجزء اللي حصل له هايبريدايزيشن. نعمل اكزامينيشن يبقى حصل هايبريدايزيشن. اوكي الكلام ده ممكن نعمله اولا فور جين مابينج. فور جين مابينج يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه جين مابينج؟ يعني عاوزين نعرف جين معين موجود فين؟ موجود فين على اي كروموسوم وفي اي مكان على الكروموسوم؟ اوكي؟ يبقى هحضر هذه السلايد من الاول وفيها الكروموسومز موجوده هخليها طبعا في الام فيز في الماتات فيز في الميتا فيز بالذات عشان الكروموسوم دي موجودين ونسخن يحصل دي ناتوريشن للكروموسوم الدي ان ايه ونحط البروب وبعدين نعمل نقول يبقى البروب بتاعتي اللي هي متخصصه في جين معين لان السيكونس بتاعها كومبلمنتري لهذا الجين هتبدا في الجين. خلاص؟ ابحث بعد كده السلايد بتاعتي باي ذا مايكروسكوب ونشوف يا ترى الداي دي لزقت فين؟ لزقت على كروموسوم نمره واحد على الجزء بتاع البي او الكيو يبقى الجين اللي انا بدور عليه موجود هناك. يبقى دي طريقه لتحديد الجينات موجوده فين على الكروموسومات. اوكي؟ بس طبعا لازم اعرف انا السيكونس بتاع الجين ايه؟ من الاول انا عارف السيكونس بتاع الجين يبقى احضر بروب كومبلمنتري للجين. اوكي؟ واعمل هايبريدايزيشن وبعدين ابحث تحت الميكروسكوب. الحته اللي فيها فلوريسنس يبقى هي دي اللي تحتوي على الجين. يبقى كده انا عملت جين مابينج يعني عملت لوكاليزيشن للجين. اوكي ممكن برضه نستعملها للدايجنوستيز اوف جينيتك ديزيز. طبعا الجينيتك ديزيز بيحصل فيها تغييرات في الدي ان ايه. احنا نحضر بروب متخصصه في التغيير اللي انا متوقع يكون موجود في الدي ان ايه ونعمل عمليه الهايبريدايزيشن. لو البروب بتاعتي مسكت يبقى حصل انتريشن في الجين، لو ما مسكتش يبقى الجين از نوت اون. بتستعمل برضه الهايبريدايزيشن دي لتشخيص بعض الانفكشس ديزيز. زي السايتوميجالوفيروس زي الاتش بي بي اللي هو الهيباتيتس سي فيروس زي الاتش بي بي هيباتيتس بي فيروس زي التوبركلوز. اوكي دول كلهم ازاي نشخصهم؟ عموما احنا ازاي بنشخص الامراض؟ بالاعراض دي واحد بس في اعراض متشابهه كثيره من الامراض فبنعرف منين المرض ده ولا ده ولا ده. بان احنا ندور على انتي بوديز يعني الجسم عمل انتي بوديز للمرض ده ولا ما مش كده ولا ايه؟ لو لقيت عندي انتي بودي لمرض معين ده يدل ان انا يا ترى عندي المرض دلوقتي ولا مش شرط؟ احنا اتكلمنا في زمان مش شرط ليه؟ ممكن الانتي بودي دي اتعملت من زمان ولسه موجوده عندي بالاخص الفيرال انفكشن بيبقى فيها لونج لاستنج اميونيتي بيظل عندي انتي بودي ضدها لمده طويله. انما في حاجه بتساعدني على انها تقول ايوه ده عنده المرض دلوقتي اللي هي ايه؟ لو لقينا ايه؟ negative. IgM antibodies to South Africa. Well, in IgG antibodies, ليس دلالة أبدا إن الشخص عنده المرض ده. لما لو لقيت IgM antibodies إلى حد كبير يدل على with very few exceptions يعني. Very few exceptions. قليل جدا من الأمراض بيظل الـ IgM موجود لمدة طويلة. خاصة إلى بعض السنوات بس this is very rare. أما لما كان يحصل الـ IgM يظهر ويروح على طول. يظهر ويروح مثلا في مدى أسبوعين ثلاثة بالكثير. اوكي؟ فهو الثاني وجود الـ IgM إلى حد كبير في معظم الأمراض دلالة على وجود المرض دلوقتي. إنما الـ IgG ليس إطلاقا دلالة. ليه؟ ممكن أنا تعرضت للمرض زمان وأنا عندي أنتيبوديز IgG دلوقتي. طب أعرف منين؟ ممكن طريقة ثانية أتابع الـ IgG وأشوف كميته قد إيه. لو لقيته عمال يعلى يبقى ده دلالة إيه؟ إن المرض موجود دلوقتي. إنما لو لقيته ما بيعلاش يبقى معناها إن المرض غير موجود. طيب الموضوع ده هياخد وقت طويل لازم اقعد اتابع لمده اسبوعين على الاقل عشان اعرف يا ترى الانتي بوديز بتعلى ولا ما بتعلاش والمرض موجود او غير موجود. طب في طريقه ثانيه ان انا ادور على الميكروب نفسه على الفيروس نفسه لو كان حاجه زي البكتيريا ممكن انا ازرعها واشوف هل هي موجوده ولا مش موجوده. لو لقيت البكتيريا موجوده يبقى المرض موجود، مش موجوده بالزرع يبقى المرض مش موجود. التوبركلوسس اللي هو ايه الدرن او السل الميكروب بتاعه بطيء جدا في النمو. بياخد له يعني على الاقل ثلاث اسابيع عشان تبان. معظم الميكروبات تبان في يوم او اثنين. ان 1 or 2 days تلاقي الميكروب ظهر على طول. مفيش مشكله. انما التوبركلوسس بالذات بطيء جدا في النمو. فاذا الطريقه دي تنفع في التوبركلوسس بس بقى هشخص بعدين متاخر قوي. طب نعمل ايه طريقه احسن من كده؟ ندور على التي بي باي عمليه الهايبريدايزيشن. اوكي؟ احضر انا كومبلمنتري دي ان ايه لسيكونس معين في الدي ان ايه بتاع التوبركلوسس وابحث انا الحاجه الماتيريال اللي انا متوقع فيها هذا الميكروب بان انا احط عليها هذا الكومبلمنتري دي ان ايه اللي هو طبعا بروب وبالتالي هو له فلوريسنس مثلا. وبعدين ابحثه بالطريقه اللي انا قلتها دي. نفس الطريقه اجيب انا الماتيريال المتوقع اللي فيها الميكروب سواء كان مثلا مطاق لو كنت انا متوقع ان الميكروب ده موجود في اللانكس او جاي من اي اكسيدنت اي حاجه خارجه من الجسم اعمل منه سلايد وتتسخن واحط البروب يحصل هايبريدايزيشن اذا كان الميكروب موجود اعمل ووش شل البروب الزياده واعمل اكزامينيشن لو في فلوريسنس يبقى الميكروب موجود. نفس الشيء بالنسبه للهباتيتس بي فيروس والهباتيتس سي فيروس اخذ عينه من الكبد اوكي المفروض الفيروس ممكن يكون فيها او بالنسبه للسي ام بي اخذ عينه من الوايت بلاد سيلز اوكي واعمل لها نفس الشيء احضر منها سلايد اسخن الدينيتريشن للدي ان ايه انكلودنج طبعا الدي ان ايه بتاع الفيروس احط بروب متخصص في الفيروس اوكي يحصل هايبريدايزيشن لو الفيروس موجود يشيل الاكسس بروب نعمل اكزامينيشن لو في فلوريسنس يبقى الفيروس ما زال موجود. اوكي؟ يبقى كده دي الطريقه لانها طريقه حساسه جدا وديبندنت على سيكونس معين في الدي ان ايه لو سبيسيفيك للماده اللي انا بدور عليها. يبقى كده بشخص وجود هذا الفيروس فيري ايرلي ان ذا اوكي؟ اخيرا ممكن الفيش تكنيك يستعمل لتشخيص الكانسر. معرفش انتوا سمعتوا يعني فيلادلفيا كروموسوم ولا لا؟ في الهيستولوجي اوكي احنا لسه هنقوله تاني على الاقل في البايوكيمستري قدام شويه. هو ريكومبينيشن من تو كروموسومز وده بيحصل في الكرونيك مايلوجينوس لوكيميا فوجوده دلاله على وجود اللوكيميا. اوكي؟ فاحنا نفرض بقى واحد عنده لوكيميا طبعا تشخيصها سهل. ليه؟ الوايت سيلز بتوصل الى الاف الاف الاف الاف معلقة. كويس؟ طيب ادينا له علاج. ادينا له كيموثيرابي المفروض انه خف، طب انا اعرف ليه خف ولا ما خفش؟ ناخد وايت سيلز من عنده وندور على الفيلادلفيا كروموسوم. لو كان موجود في بعض الخلايا معناه انه خف ولا ما خفش؟ معناه انه خف. لو اختفى الفيلادلفيا كروموسوم معناه انه خلاص تم شفاء. إذا الفيش برضه بيساعد على تشخيص زيد يقول لي ده بيسميها ميزيد يعني زيد ميزيد كان ايه بقايا من الفيتامين اعداده اقل جدا ها بدل ما كانوا 100000 بير مايكروليتر اعدادوا الى 5000 يعني تقريبا العدد بقى طبيعي. طب فيهم ابنورمال سيلولار كاونت ما زال لسه فيهم ابنورمال سيلولار لسه ما خدتش لازم اديله جرعه ثانيه من الكيموثيرابي عشان اقضي تماما على الكرونيك ثايرويد. اوكي يبقى عشان اتاكد ان مفيش ريزيديوال ديزيز لازم استعمل التكنيك. ادي استعمالات الانسايتو هايبريد. بعد كده عاوزين ناخد فكره عن موضوع البلاد ترانسفير. دي الحقيقه مقدمه لموضوع مهم جدا اللي هو فري نيتال دايجنوستيك ديزيز وده موضوع مهم جدا جدا جدا. ايه هو بقى البلاد ترانسفير؟ اول من اخترع موضوع البلاد ترانسفير واحد من العلماء امريكي اسمه سافر وسمى التكنيك بتاعه سافر بلوتنج. ها سافر بلوتنج سافر بلوتنج لما استعمل عمله سافر عشان يكشف عن سيرتن فراجمنت اوف دي ان ايه. طيب عمل ايه سافر؟ اول حاجه عمل دي ان ايه اكستراكت. عمل اكستراكت للدي ان ايه من الخلايا. قلنا اكتر خلايا بنستعملها هي الفايتال. وبعدين عمل له دايجستشن باي ريستكشن انزايم فكسر الدي ان ايه الى ريستكشن فراجمنت زي ما قلنا. كويس جاب كده جاب دي جاب الحته دي مكونه من جاب وفي هنا كده خلاص وحط فيها دي ان ايه. طبعا هنا حطينا دي ان ايه من مصادر مختلفه هنا نوع وهنا نوع وهنا نوع بس دول بعد ما حصل لهم ايه قلنا دايجستشن باي ريستكشن انزايم سيرتن ريستكشن. كويس وبعدين عملنا لهم الكتروفوريز. الدي ان ايه اللي كان موجود هنا انتشر في الجلد هنا طبعا فاست كول لان الدي ان ايه بيحمل الكتروف شارجز فالدي ان ايه جري كده على الجلد. مين اللي بيجري قدام قوي ده؟ اللي هو الصغير واللي جري في الاخر هو الكبير. اوكي؟ فصل طبعا زي ما قلنا الدي ان ايه ما بقطعش بالسكر الناين بقطع الى ميني فراجمنت. اوكي؟ الفراجمنت دي اللي هم ريستريكشن فراجمنت. عملنا له الكتروفوريسيس فانفصلوا عن بعض. انفصلوا عن بعض. كويس خالص. انا عاوز ادور على دي ان ايه سيكونس معين، هل هو موجود ولا مش موجود؟ نعمل ايه؟ هل اولا الفراجمنت دي ممكن اشوفها؟ ممكن اشوفها بان انا اسبغ الجلد ده بحاجه اسمها ايثيديم برومايد. ايثيديم برومايد ده فلوريسنت ماتيريال بتشبك مع دي ان ايه. هل بتشبك مع سيكونس معين من الدي ان ايه؟ لا مع اي دي ان ايه. والتاني الايثيديم برومايد عباره عن فلوريسنت ماتيريال بتمسك مع اي دي ان ايه غير متخصصه. تمسك مع اي دي ان ايه. يبقى هتمسك مع جميع الريستريكشن فراجمنت. اوكي؟ ده لو عاوز اتفرج على الفراجمنت دي بس دي عاده مش هتدلني على حاجه قوي. ليه؟ بقول لك ان كل الفراجمنت هيمسك فيها الايثيديم برومايد. فانا مش هعمل كده ولا حاجه. وانا هعمل ايه؟ بقول تاني انا حطيت تاني الريستريكشن فراجمنت وكل واحده من دول نوع من الريستريكشن فراجمنت وعملت الكتروفوريسيس فانفصلوا. اوكي؟ وبعد ما انفصلوا هل انا شايف حاجه من غير ايثيديم برومايد؟ مش هيبان حاجه. لان دي ان ايه ملوش لون. مش كده ولا ايه؟ فهعمل ايه بعد كده؟ هنقل انا الدي ان ايه بتاعي من الجل الى نيترو سيلولوز بيبر. دي بيبر نيترو سيلولوز هنقل الدي ان ايه من الجل بتاعتي الى نيترو سيلولوز. ازاي بنقله بالظبط؟ مش مطلوب مني قوي. انما في رسمه عندكم في الكتاب كتاب القط بتوري بنعمل ايه. بنعمل ايه؟ باختصار شديد. بحط الجل كده طبعا. كويس؟ بحطه فوقيه على طول ورقه النيترو سيلولوز. صح؟ وتحت الجل بقى هحط ورق نشاف. اوكي؟ والورق النشاف ده هحط تحتيه بقى. يحصل. الورق النشاف يعمل ايه؟ يسحب البقى ميتافيليري مش كده؟ طيب وبعدين البقر يعدي من الورق النشاف يطلع على الجل. يقوم يعدي من الجل ويطلع على مين؟ على النيترو سيلولوز. البقر هو طالع من خلال النشاف خلال الجل الى النيترو سيلولوز هينقل الدي ان ايه فراجمنت كلها من الجل الى النيترو سيلولوز. الدي ان ايه ما يمسك في النيترو سيلولوز ما يفكش منه خلاص. يلزق في النيترو سيلولوز بقول تاني وما يفكش منه خالص. ففي الاخر انا نقلت الديفرنت فراجمنت من الفين بتاعي الى النيتروجين. فبقول ثاني بجيب جل احط عليه الدايجست دي ان ايه، عملت له الكتروفوريسي، حطيت عليه ورقه نيتروسيلولوز، وسحبت الفراجمنت اوف دي ان ايه سكشن فراجمنت من الجل الى النيتروسيلولوز، ولا بقى خلاص على النيتروسيلولوز. نعمل بعد كده ايه؟ نحط البروم اللي بيدور على سيكونس معين في الدي ان ايه، يوم يحصل هايبريدايزيشن. طب وبعدين بعد ما يحصل هايبريدايزيشن نعمل ووش للاكسس بروم، وبعد ما يعمل ووش للاكسس بروم ابحث بقى ورقه النيتروسيلولوز بالترا وايلد ريز، يوم يحصل فلوريسنس محل ما البروب مسكت. فالبروب مسكت هنا في المنطقه دي ودي، يبقى السيكونس اللي بدور عليه موجودين هنا. هنا مسكت في المجموعه دي، مسكت هنا بس، يبقى السيكونس موجود هنا بس. هنا مسكت هنا، يبقى موجود هنا بس. اوكي؟ اهميه ده بقول هتبان دلوقتي لما نتكلم عن البري نيتال دايجنوسيس اوف سيكونس القريب. اوكي؟ بس كده فهمنا ايه هو السفن بلاطي. قلنا اولا سفن ده اسم احد العلماء، بس سمى التكنيك باسم نفسه. سماه سفن بلاطي. كلمة سذر يعني ايه اولا؟ يعني جنوبي كده؟ جاي من الصرف، كلمة سذر جاي من الصرف، يعني جنوبي. لما ده اسم شعر، هو راجل اسمه جنوبي. اوكي؟ اسم شعر. وسمى هون التكنيك بتاعه السذر. ومحدش يسميها ثوذر، هي سذر مش ثوذر، خدوا بالكم النقطة. اوكي؟ المهم. بناء عليه بقى ده تكنيك كنا بنستعمله للتدوير على ايه؟ على سيكونس معين في الدي ان ايه. طب يا ترى هل ممكن نطبقه برضه على ار ان ايه؟ ايوه ممكن نطبقه على ار ان ايه، لان برضه ممكن نحضر بروب للار ان ايه ونعمل نفس الشيء، بس في الحالات دي هنغير الاسم الى نورن بلوتي. بدل ما كان سفن بلوتي سميناه نورن بلوتي. ها؟ هل في واحد اسمه نورن وعمل كده؟ لا. ها؟ ده بس في المقارنه. هذا العمل بتاع الدي ان ايه، اذا هو نفسه سمى التكنيك الثاني بتاع التدوير على ار ان ايه نورثرن بلوتي. طيب خالص، ابو لو كنا بندور على بروتين بنسميه ويسترن بلوتي. فالاساس هو سذر، انما بالمقابله سمينا نورثرن بالنسبه للار ان ايه، وسمينا ويسترن بالنسبه للبروتينات. يعني برضه ممكن اعمل الكتروفوريسيس للبروتين واشبكه على نيتروسيلولوز، وبعدين انزع عليه الانتي بودي بقى الوستر بلوكينج، مش هعمل فيه انتي بودي، خدوا بالكم. ها البروب بتاعنا بتبقى انتي بودي لان ده بروتين اللي بدور عليه. اوكي؟ وبرضه البروب بتاعي تبقى فلوريسنت او شكل فيها انزيم زي ما قلنا من شويه، نقوم نقدر ندور عليها. اوكي؟ طيب احنا عاوزين بقى المرة الجاية إن شاء الله نبقى مركزين الكلام ده كويس قوي، علشان هنتكلم المرة الجاية إن شاء الله عن الكرييشن و